نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح. النكاح في اللغة الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وتداخلت. وهو يطلق على الوط وعلى عقد النكاح، قيل هو حقيقة في الوط ومجاز في العقد، وقيل يطلق عليهما معا، وقيل حقيقة في العقد وقد يطلق على الوطء. والنكاح الوارد في كتاب الله جل وعلا يراد به العقد إلا آية في قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا يراد بها الوطء. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أراد التبتل والعزوف عن النكاح، نهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وبين أن النكاح من سنته، وأنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح كما تقدم السائل أمس تتأتى عليه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مباحا، خمسة. متى يكون واجبا؟ إذا قدر على الزواج وكان يخاف على نفسه الوقوع في المحرم، نقول يجب عليك أن تتزوج لأن عنده القدرة ويخاف على نفسه الوقوع في الإثم، الوقوع في الزنا. يستحب متى؟ إذا كان عنده قدرة وله رغبة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الإثم، يعرف من نفسه أنه لن يقع بإذن الله في الزنا، هنا يستحب له استحبابا. يكون مباحا إذا كان لا رغبة له في النساء وإنما أراد أن يتزوج من أجل الخدمة واحتسابا ليقوم بنفقة المرأة، فهنا الزواج في حقه مباح. إذا تزوج فالزواج في حقه مباح لأنه لا رغبة له في النساء ولا يأمل أن يولد له. متى يكون محرما؟ إذا كان في بلاد الكفار فيحرم عليه حينئذ الزواج، إلا في حال الضرورة القصوى فيتزوج من غيرهم. متى يكون مكروها؟ إذا كان له رغبة في الزواج وعنده قدرة لكنه لا يخاف، يكون مكروها إذا كان لا رغبة له في النساء، لا رغبة له في النساء وتزوج امرأة ترغب في الرجال، فيكره له أن يتزوج هذه المرأة خشية أن يضطرها إلى الوقوع في الحرام لأنه لا يستطيع إعفافها، أو تزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة وهو لا يستطيع العدل، لا يأمن على نفسه الحيف والجور، فيكره في حقه حينئذ، وهو بحسب الأحوال يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم. ومشروعية الزواج والنكاح ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على أنه يشرع الزواج، وأنه أفضل من التبتل للعبادة لمن له رغبة فيه، لمن له رغبة فيه، فمن له رغبة في الزواج فزواجه أفضل من تركه مع الرغبة وتبتله للعبادة، وذلك لما يحصل في الزواج من المصالح العظيمة، فيه إعفاف الرجل وفيه إعفاف المرأة وفيه طلب النسل والذرية وفيه حفظ المجتمع من الفساد وفيه القيام بنفقة المرأة وما تحتاج إليه وغير ذلك من المصالح العظيمة. اقرأ. النكاح حقيقته لغة الوطو، ويطلق مجازا على العقد من إطلاق المسبب على السبب، وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلا قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فالمراد به الوطء. الحديث 97 بعد 200. الحديث 97 بعد 200 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشباب لأنهم بالغالب لديهم الشهوة والقدرة والرغبة في الزواج، ويخشى على الشاب من الفتنة، فخاطب صلى الله عليه وسلم الشباب وإن كان غيرهم يدخل معهم. يا معشر الشباب، يعني يا جماعة الشباب، يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مؤونة الزواج وليست القدرة على الوطء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم موجه لمن لديه القدرة، لمن لديه القدرة على الوطء، لكن هل لديه الباء القدرة على تكاليف الزواج أم لا؟ يقول من استطاع منكم الباءة، أي من كان عنده القدرة على تكاليف الزواج ويستطيع ذلك فليتزوج. ولما قال عليه الصلاة والسلام؟ لأن فإنه أغض للبصر. المرء إذا تزوج وطيب خاطره بزوجته غض بصره عن نساء العالمين، ما ينظر إليهن لأنه قد طاب خاطره، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. والبصر قد يكون قائدا للفرج على ما لا يجوز، فإذا سرح طرفه يمينا وشمالا ربما وقع على ما يدعوه ويرغبه في الفاحشة. فإذا تزوج وكان عنده زوجة تغنيه غض بصره، فإذا غض بصره حفظ فرجه بإذن الله. ومن لم يستطع، ما عنده القدرة على تكاليف الزواج وله الرغبة في الزواج، ماذا يفعل؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الذي يفيده ويستفيد منه، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو قطع الخصيتين أو ربهما، ثم تنعدم الشهوة بإذن الله. والصوم يغذي العروق ويقوي البدن فتتحرك الشهوة عقب ذلك. فإذا صام المرء جاع وضعفت رغبته في النساء، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن الصائم في عبادة، من حين يدخل في الصوم حتى يفطر وهو في عبادة، والعبادة كلما طال زمنها كان لها أثر على القلب والتوجه إلى الله جل وعلا وإصلاح النية، فلذا يكون في الصوم منعا حسيا ومنعا معنويا. تعلق الصائم بربه يمنعه من الوقوع في الحرام، وجوعه وعطشه يمنعه من الوقوع في الحرام، فإذا اجتمعا كان أمنع. فإنه له وجاء. قد يقول قائل لو خرج شهوته هذه بالاستمناء بيده ولا يقع في الحرام الشديد، نقول هذا محرم كذلك، هذا حرام، لأنه يكون كأنه ينكح نفسه والعياذ بالله، كأنه ينكح نفسه، فاستمناؤه بيده كأنه ينكح يده. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يعني طلب غير هذا الذي هو الزوجة أو الأبا، فأولئك هم العادون، يعني عادي متعد متجاوز واقع في الحرام، فهو آثم في هذا. وإنما عليه، ثم إن هذا لا يطيب خاطره ويضر به ضررا كبيرا، لأنه يتعب بدنه ولا يكفيه، فيكثر الضرر بهذا. وإنما العلاج الصحيح هو العلاج النبوي، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اقرأ الغريب. الغريب: معشر الشباب، المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف. الباء فيها لغات، أشهرها بالمد والهاء، اشتقت للنكاح من المباءة، وهي المنزل. المباءة المنزل، تبوأ نزل. نعم. للملازمة أو تخير منزلة. نعم. للملازمة بينهما، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا فعليه بالصوم. قيل إنه من قبيل إغراء الغائب، وسهل ذلك فيه أن المغرى به تقدم ذكره في قوله: من استطاع منكم الباء فصار كالحاضر. وقيل إن الباء زائدة، ويكون معنى الحديث الخبر للأمر. الوجاء بكسر الواو والمد هو رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا، فتذهب بذهابهما شهوة الجماع. وكذلك الصوم فهو مضعف لشهوة الجماع، ومن هنا تكون بينهما المشابهة. يعني أن الصوم والوجاء كل واحد منهما يضعف الشهوة والرغبة في الجماع. المعنى الإجمالي: بما أن التحسن والتعفف واجب وضدهما محرم، وهو آت من قبل شدة الشهوة مع ضعف الإيمان، والشباب أشد شهوة. خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهم إلى طريق العفاف، وذلك أن من يجد منهم مؤنة النكاح من المهر والنفقة والسكن فليتزوج، لأن الزواج يغض البصر عن النظر المحرم ويحصن الفرج عن الفواحش. وأغرى من لم يستطع منهم مؤنة النكاح وهو تائق إليه بالصوم، ففيه الأجر. وقمع شهوة الجماع وإضعافها بترك الطعام والشراب، فتضعف النفس وتنسد مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضعفت مجاري الدم ضعف تسلط الشيطان على العبد. نعم. فالصوم يكسر الشهوة كالوجاء للبيضتين اللتين تصلحان المنية فتهيج الشهوة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، حث الشباب القادر على مؤونة النكاح المهر والنفقة، حثه على النكاح لأنه مظنة القوة وشدة الشهوة. ثانيا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة، وليس هو القدرة على الوطئ، فإن الخطاب إنما جاء للقادر على الوطئ، ولذا أمر من لم يستطع بالصوم فإنه له وجاء. ثالثا، من المعنى الذي خوطب لأجله الشباب: يكون الأمر بالنكاح لكل مستطيع لمؤونته وقد غلبته الشهوة من الكهول والشيوخ. رابعا، التعليل في ذلك أنه أغض للبصر وأحسن للفرج عن المحرمات. خامسا، إغراء من لم يستطع مؤونة النكاح بالصوم لأنه يضعف الشهوة، لأن الشهوة تكون من الأكل فتركه يضعفها. سادسا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لا مال له هل يستحب له أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل يقترض ويتزوج أو يصبر؟ نقول: إذا كانت شهوته قوية ويخشى على نفسه، فالأولى له أن يقترض ويتزوج. وإذا كان يأمن على نفسه الوقوع في الإثم فلا محذور حينئذ من تأخير الزواج، وقد أمره الله جل وعلا بالصبر في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رجل تغاضب مع زوجته وغضب عليها وقال لها ما قال، عليه مراجعة المحكمة في موضوع الطلاق والتحريم. يقول السائل: لو أن شخصا صلى بثيابه وعليها مني وهو عالم بذلك ولم يغسله، فهل يؤثر ذلك على صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن المني طاهر ليس بنجس، وإن كان خروجه موجب للغسل. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا. فإذا كان رطب نضحته في الماء ليذهب أثره ولزوجته، وإذا كان يابسا فركته وزال، فدل هذا على طهارته، بخلاف ما يخرج من الذكر أو من الفرج بالنسبة للرجل والمرأة فإنه كله نجس سوى المني، فإنه طاهر لأن منه يخلق الولد بإذن الله. ويقول: البعض يتحرج من القرب من زوجته حال حيضتها ولا ينام بجوارها لاعتقاده بعدم جواز ذلك، حتى أنه لا يأكل من طبخها أيام حيضها، فما حكم هذا التصرف؟ المحرم على الزوج من زوجته حال حيضها هو الوطأ في الفرج. وعائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالحائض يباشرها زوجها ويستمتع منها بما شاء غير العلاج في الفرج، هذا محرم. وأما عرق الحائض وملامسة بدنها فهو طاهر ولا يؤثر، ولا يجوز للمرء أن يغلو في هذا، حتى إنه كما قال السائل: لا يأكل من طبخها ولا يمسها ولا يقرب يدها ولا شيئا من بدنها ما دامت حائض. هذا إسراف، مجاوزة للحد، وفي هذا شبه باليهود، لأن اليهود هم الذين يعتزلون الحائض اعتزازا كاملا وهم يغلون ويتجاوزون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ، الوطأ في الفرج، وله أن يستمتع منها فيما دون الفرج. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في صلاة الفجر أذانا واحدا أم أذانين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان للفجر كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ويقول في رواية أنه ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلال بليل مع أنه لم يكن بينه وبين أذان ابن أم مكتوم إلا شيء يسير، ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم. فيستحب اتخاذ مؤذنين لصلاة الفجر، لأن الفجر وقت النوم والغفلة وغلبة النوم على الناس، فالمؤذن الأول ينبههم على قرب طلوع الفجر ليقوم النائم وليوتر من لم يوتر، وليتهيأ للصلاة من كان على جنابة ونحو ذلك. ثم يكون المؤذن الآخر الذي يعلم بطلوع الفجر من أجل أن يتوقف من أراد الصيام عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. فاتخاذ مؤذنين أولى، ويكفي واحد بحيث أنه يعلم هل هو يؤذن قبل الفجر أو يؤذن عند طلوع الفجر لئلا يقع الناس في شك. فلا ينبغي إذا كان واحد أن يؤذن أحيانا قبل الفجر وأحيانا يؤذن على طلوع الفجر، لا، لأن هذا يوهم الناس ويربكهم، فيكون على وتيرة واحدة، إما أن يؤذن عند طلوع الفجر حتى يتوقف من أراد الصيام عن الأكل والشرب، أو يكون أذانه قبل الفجر فلا يتوقف من أراد الصيام عن السحور والأكل والشرب. ويقول: ما حكم قول الصلاة خير من النوم، وفي أي أذان تكون؟ قول الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب، وهو وارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة: لما إذا أذنت للفجر فقل حي على الصلاة، فقل بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم. وهذه تقال لأذان الفجر، سواء كان أذان الفجر قبل الفجر بقليل أو على طلوع الفجر، لأن الناس في هذه الحالة غالبهم نيام فينادون بهذا النداء: الصلاة خير من النوم. ويقول: هل لصلاة الجمعة راتبة؟ وما حكم الأذان الأول؟ يصلح مع الأذان الأول ومع الأذان الثاني إذا علم أن المؤذن يؤذن على حالة واحدة، فيقول الصلاة خير من النوم. وإذا كان مثلا فيه مؤذنان فاتخذها الأول كفى، وإن اتخذها الثاني كفى، المهم أن ينادى الناس بهذا النداء. لا. ويقول: هل لصلاة الجمعة راتبة؟ الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع، ويستحب أن يصلي ما تيسر له، قبل الجمعة لكن ليس لها راتبة كالرواتب الأخرى. تقول: إذا أجنبت المرأة وهي حائض سواء عن مداعبة زوج أو احتلام، هل يلزمها غسل الجنابة أم يكفيها بعد طهرها الغسل من الحيض؟ إذا كان عليها غسل من جماع قبل الحيض أو حصل منها إنزال في أثناء الحيض فيستحب لها الاغتسال قبل طهرها، لا تنتظر وقت طهرها لأنه قد يطول، والاغتسال يخفف، لأنه إذا كان عليها مثلا موجبان للاغتسال فاغتسلت عن الموجب الأول خفف، ولا يلزم هذا، لا يجب وإنما يستحب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض والنفساء أن تغتسل عند الإحرام. ويقول: هل يجوز للرجل الاستمناء بيد زوجته في أيام عادتها الشهرية؟ إذا يجوز له أن يستمتع من زوجته بما شاء، لأن استمناءه بيد زوجته يختلف عن استمناءه بيده، فهو إذا استمنى بيده فهو ناكح ليده، وأما إذا استمنى بيد زوجته فهو جائز له ذلك، لأن له الاستمتاع من زوجته بما أحل الله له غير ما حرم عليه وهو إتيانها في حال الحيض. يقول: أنا من المقيمين في خارج مكة، أديت العمرة في شهر شوال، فهل علي فدية؟ من المقيمين خارج مكة واعتمر في شوال، هذا يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع، إلا إن كان من خارج مكة قريب منها فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، كمن هو مثلا في التنعيم أو في الشرائع مما حول مكة ولم يكن داخل الحرم، فهذا لا يجب عليه هدي إذا تمتع في أشهر الحج. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق في العيدين، وهل يصح لنا أن نخالف في جميع صلواتنا؟ في الأمور التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطريق يعتبر سنة نخالف فيها الطريق، وما لم يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق لا نخالفه، فمثلا الصلوات الخمس ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من باب ويخرج من باب، كان طريقه واحد، وإنما كان طريقه صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد يخالف الطريق، فنخالف الطريق في صلاة العيد ونحوها ولا نخالفه في الصلوات الخمس. يقول: هل على المسلم من بأس إذا تزوج على زوجته ببكر ليس إلا من أجل المتعة الجنسية، كونه يجب يحب لكونه يحب النساء، ولو دعت عليه زوجته الأولى هل يستجاب لها؟ لا بأس على الرجل أن يتزوج زوجة أخرى ثانية وثالثة ورابعة، حتى لو لم ترضى زوجته الأولى أو زوجاته الأوليات له ذلك، لكن الواجب عليه أن يعدل. وإذا دعت عليه زوجته إذا تزوج عليها وعدل بالنسبة لها فلا يقبل دعاؤها عليه، لأنه لم يظلمها، ويكون دعاؤها عليه دعاء آثم، والمسلم يستجاب له ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فالمرء إذا دعا على من لا يستحق أن يدعى عليه لا يستجاب له، لأن دعاءه هذا إثم، وإنما يستجاب دعاء المظلوم. ومن له حق على هذا الرجل أو هذه المرأة في شيء ما فدعا فيستجاب له بإذن الله، لأن الله جل وعلا يقول: يرفع دعوة المظلوم ويقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول: إذا قدم المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة المغرب ليجمعها مع العشاء ثم وصل قبل وقت العشاء، فهل يصليها فور وصوله أم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ إذا جمع المسافر جمع تأخير المغرب والعشاء ثم وصل أهله قبل خروج وقت صلاة المغرب، فيجب عليه أن يصلي المغرب ولا يؤخرها، لأنه انتهى حقه في الجمع بوصوله إلى أهله، فيصلي المغرب، فإذا حان وقت العشاء صلى العشاء مع الجماعة. وكذلك إذا وصل قبل العصر مثلا وهو قد أخر الظهر ليجمعها مع العصر، فإن عليه أن يصلي الظهر إذا وصل، لأنه في وقت الظهر، فوقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، ووقت المغرب يمتد إلى وقت دخول وقت العشاء. فيجب على من وصل وهو لا يزال في الوقت أن يصلي الصلاة الأولى، لأنه لا يزال في وقتها، بخلاف ما إذا وصل في وقت العشاء فله أن يؤخر المغرب حتى يصليها في المسجد مثلا ثم يصلي العشاء مع الإمام. يقول: هل يلزم لغسل الجنابة الترتيب والموالاة؟ مثلا لو أن المرأة غسل جسمه العلوي مع رأسه في الليل وبقية جسمه في الصباح لأي ظروف. لا يلزم الترتيب ولا الموالاة في الوضوء ولا في الاغتسال عن الجنابة عن الحدث الأكبر، وإنما يلزم الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر. يعني عند الوضوء يجب أن يرتب كما أمره الله، ويجب أن يكون غسله للعضو مواليا لغسل الذي قبله فلا يفصل بينهما، بخلاف الغسل عن الجنابة أو عن حدث أكبر فلا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة. يقول: هل تعدد الزواج لا بد أن ينال الرضا من الزوجة الأولى؟ وكيف إذا تزوج الرجل ولم ينل الرضا من الزوجة الأولى خوفا من أن يقع في الزنا؟ لا يلزم من أراد التعدد أن توافق على تعدده الزوجة الأولى أو الزوجات، لأنهن في الغالب لن يوافقن، هذا هو الغالب، ولا يلزمه أن يطلب منهن الموافقة أو الرضا، بل له أن يتزوج الزواج الذي أباحه الله له، وعليه أن يعدل، يجب عليه أن يعدل، فإن خاف على نفسه عدم العدل فلا يجوز له حينئذ أن يتزوج تعددا. يقول: الرجل الذي قطعت خصيتيه هل يجوز للمرأة الأجنبية إذا كان يعمل لديها أن تكتشف أمامه ويخلو بها لكونه معدوم الشهوة، أم يجب أن تحتجب عنه؟ إذا كان لا شهوة له في النساء إطلاقا فلا يجب على المرأة أن تحتجب عنه، لأن الله جل وعلا سماه ممن لا يحتجب عنه، ومن غير أولي الإربة، يعني لا شهوة له ولا رغبة له في النساء، فلا تحتجب المرأة عنه. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يفتي بجواز الجمع بين أكثر من 4 نساء، مستدلا بقوله تعالى في وصف الملائكة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ومن المعلوم أن للملائكة أجنحة تصل إلى 600 جناح. هذا الاستدلال في إباحة النساء بأجنحة الملائكة هذا استدلال خاطئ. الله جل وعلا يقول في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفسر هذا من أعلم الخلق بكتاب الله جل وعلا، فسره بأن أمر من أسلم وتحته 10 نسوة أن يمسك 4 ويسرح باقيهن، وأمر من أسلم وتحته 6 نسوة بأن يمسك 4 ويسرح 2، وأمر من أسلم وتحته 5 نسوة أن يمسك 4 ويطلع ويسرح 1. وتفسير كتاب الله جل وعلا ليس بالعقل ولا بقياس شيء بعيد على شيء بعيد مع الفارق، فالله جل وعلا يقول: مثنى أي 2، وثلاث انكح 3، أو 4 انكح 4، ولا يجوز لك أن تزيد على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين الآية الكريمة للأمة. يقول: هل يحرم على العنين أن يتزوج؟ لا، لا يحرم على العنين ولا على فاقد الشهوة أن يتزوج، لأن الزواج فيه مصالح متعددة، ليس المصلحة محصورة على الجماع فقط، وإنما مصالح متعدد. أولا هو في حاجة إلى الخدمة والزوجة تخدمه، هو في حال الاحتساب مثلا يتزوج امرأة لينفق عليها وليقوم على شؤونها وليتولى أمرها، فهو مأجور بهذا. هو ما يحتاج إلى من يأنس به والمرأة تأنس به، ويستأنس كل واحد منهما بالآخر وإن لم يحصل جماع، فيكون مباح الزواج بالنسبة للعنين وفاقد الشهوة. ذكرناه واحدا من الأقسام الخمسة وهو المباح، إلا إذا ترتب عليه حرمان المرأة من رجل يطيب خاطرها وتحجر عليها هذا، فيعتبر في حقه مكروه لأنه منع المرأة من حقها، وربما يأثم بوقوعها في المحرم إذا اضطرها إلى ذلك. يقول: هل من طلق طلاق البائن يجوز له أن يتزوج المرأة بعد الطلاق البائن، أم لا بد أن تتزوج هي زوجا آخر؟ الطلاق نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي المرأة في عصمته، إن مات قبلها ورثته، وإن ماتت قبله ورثها، وله أن يسترجعها إلى عصمته بدون رضاها. هذا الطلاق الرجعي، كان يكون طلقها طلقة واحدة أو اثنتين وراجعها قبل الخروج من العدة، هذا يعتبر طلاق رجعي، متى ما شاء أرجعها إلى عصمته بدون رضاها، ولو أراد مثلا جامعها فيعتبر ذلك رجعه وإن لم يتكلم. ولهذا قال العلماء: يستحب للمرأة في حال الطلاق الرجعي أن تبقى مع زوجها مع مطلقها، وتتجمل له وتتهيأ له وتخدمه، لعله يشتاق إليها فيجامعها فتكون تلك رجعة، لأنها في حكم الزوجات، إلا أنها لا قسم لها في حال الطلاق الرجعي، لا قسم لها. ثم الطلاق البائن نوعان: بينونة كبرى وبينونة صغرى. بينونة كبرى هي التي لا تحل لزوجها مطلقا، وهي التي حصل بينها وبين زوجها اللعان، لا تحل له أبدا، أو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي التي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الغير، ما يكفي العقد في هذه الحال. وبينونة صغرى إذا طلقها على عوض طلقة واحدة أو خالعها على عوض، هذه بينونة صغرى، يصح أن يعقد عليها في هذه العدة، ولا يصح أن يسترجعها لأنها بانت منه. كذلك إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة، فتعتبر بانت منه بينونة صغرى، والبينونة الصغرى هي التي تصح له بالعقد، تحل له بالعقد. بينونة صغرى وهي التي طلقت أو خلعت على عوض أو طلقت على عوض دون الثلاث، أو خرجت من العدة، هذه بينونة صغرى تحل له بعقد. بينونة كبرى وهي التي لاعن منها، هذه لا تحل له بحال، أو لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي التي طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الغير، فلا يكفي العقد حينئذ، ولا بد أن يكون النكاح هذا نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل التيس المستعار. فيحرم على المرء أن ينكح المرأة من أجل أن يحللها لزوجها، فلا يجوز له ذلك. بعض الناس يجهل، يظن أنه يفعل خير، مثلا إذا حرمت الزوجة على زوجها بسبب الطلاق قال أتزوجها لأجل أن تعود إلى زوجها ويطلقها، يقول يحرم عليك ذلك. يقول أثناء تناولي السحور أذن الفجر وتوقفت من تناول السحور قبل انتهاء الأذان، فهل صيامي لهذا اليوم صحيح؟ صيامك صحيح إن شاء الله، لأن العصر معك وهو الليل، والمؤذنون بعضهم أو غالبهم يؤذن قبل الفجر بشيء يسير احتياطا، فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بشيء قليل احتياطا فحتى لو أكلت وهو يؤذن حتى ينتهي الأذان حتى تتأكد من طلوع الفجر. أما إذا كان قد عرف أن المؤذن هذا لا يؤذن حتى يرى الفجر فلا يجوز للمرء أن يأكل بعد أذانه، لأن الأكل والشرب لمن أراد الصيام منوط بطلوع الفجر لا بالأذان، فقد يؤذن المؤذن قبل الفجر فلا يمتنع من أراد الصيام من الأكل والشرب، وقد يؤذن المؤذن عند طلوع الفجر فيجب على من أراد الصيام أن يمتنع عن الأكل والشرب. وإذا جهل الحال فالأصل أن معك الأصل وهو الإباحة، وهو أنك معك الليل، فلا حرج عليك إن شاء الله. يقول هل يجوز الزواج وتوجد نية الطلاق بعد 4 أو 5 سنين في بلد غير بلدي؟ أولا ما ينبغي للإنسان أن يقدم على الزواج وفي نيته الطلاق، يقدم على الزواج على نية إمساكها، ثم إذا ما راقت له أن يطلق ولا حرج عليه والحمد لله. وأما الإقدام على الزواج مع نية الطلاق فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول لا يجوز له، ويشبه هذا بحال المتعة، كمن يقول مثلا أنا أتزوج ما دمت هنا فإذا أردت السفر إلى بلادي سرحتها، فهذا يرى بعض العلماء أنه لا يجوز، وأنه قرين أو شبيه بالمتعة، والمتعة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وبعض العلماء يقول لا تؤثر هذه النية لأنها لا تلزم، فقد يتزوج بنية الطلاق ثم تروق له الزوجة فيمسكها إلى آخر حياته. والأولى للإنسان أن إذا أقبل على الزواج أن يكون بنية إمساك الزوجة، لأن في الزواج بنية الطلاق فيه غش للزوجة وفيه خديعة لأهلها وذويها، لو قلت لأهلها مثلا أنا أريد أن أتزوج ابنتكم 5 سنوات أو 4 سنوات أو قلت لهم 20 سنة على أني بعد 20 أطلقها، قالوا لا ما نزوجك، نزوجك على أنها زوجتك وأنت وياها إلى ما شاء الله، لكن نزوجك على أنك بعد سنة أو بعد 5 سنوات أو كذا تطلقها لا. فلا ينبغي استشعار هذه النية، ثم إذا استشعرها هل يكون الزواج صحيح أو غير صحيح محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول: أنا رضعت من زوجة عمي كثيرا وصرت أخا لأولاد عمي من الرضاعة، وعمي توفي وتزوجت زوجة عمي رجلا آخر، فما حكم أولاده لي؟ إذا رضعت من زوجة عمك فتكون أخا لأولاد هذه الزوجة من الرضاعة من الأبوين، وأخا لأولاد عمك من زوجة أخرى من الأب من الرضاعة، وأخ لأولاد زوجة عمك هذه التي رضعت منها من زوج آخر المسؤول عنها أخ لهم من الرضاعة من الأم. فالرضاعة كالنسب، تكون أخوة من الأبوين وتكون أخوة من الأب فقط وتكون أخوة من الأم فقط. فإذا رضعت من هذه المرأة من لبن هذا الرجل كنت لأولادهما معا أخا من الرضاعة من الأبوين، لأن أبوه أبوك من الرضاعة وأمه أمك من الرضاعة، وأخا لأولاد الرجل من زوجة أخرى أخ لهم من الرضاعة من الأب، لأن أبوك من الرضاعة أبوهم وأمهم ليست أمك لا من الرضاعة ولا من النسب. وتكون أخا لأولاد هذه الزوجة من زوج آخر بعدما توفي عنها عمك وطلقها وتزوج زوجا آخر وأنجبت منه، تكون أخا لأولاد هذا الزوج من هذه الزوجة التي رضعت منها أخ لهم من الرضاعة من الأم، ولا تكون أخا لأولاد الزوج الآخر من زوجة أخرى لأنهم أجانب عنك، لن ترضع من لبن أبيهم ولا من لبن أمهم. فالرضاعة مثل النسب، تكون أخوة من الرضاعة من الأبوين، أخوة من الرضاعة من الأب، أخوة من الرضاعة من الأم. يقول: هل الطواف عن الغير يجوز؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يجوز أن يطوف عن غيره، قالوا لأن الطواف جزء من الحج والحج وارد عن الغير، وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز الطواف عن الغير لأنه لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا طاف عن أحد، يحج عنه حجا كاملا صحيح لكن يطوف عنه فقط هذا لم يرد. وما كان محل خلاف فالأولى للإنسان أن يعمله لنفسه ويدعو لمن أحب، يدعو لوالديه، يدعو لأولاده، يدعو لإخوانه المسلمين. هلك هالك عن زوجة مطلقة طلاقا خلعا، يعني بائن، و3 أولاد، بنت وابنين. المال للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمطلقة هذه خلع لا ترث لأنها بائنة ولم يكن متهم بحرمانها من الميراث لأنها هي التي بذلت ورغبت في الطلاق، قالت طلقني على 1000 فطلقها على 1000 فمات من الغد ما ترثه، بخلاف ما إذا كان متهم بحرمانها من الميراث فقد ترث وإن كانت قد خرجت من العدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.